السلاجقة العظام في خراسان وإيران سنة 500 مين بدأ يجي؟ غياث الدين أبو شجاع محمد ومعز الدين أبو الحارس سنجر، وده من من المشاهير كمان. خلاص طيب انتوا فهمت كده انا احنا ممكن نستفاد ايه؟ المشجرات دي الواحد على الاقل يبقى عارف معظم المساحات. بقينا طبعا مشجره في الهند، لان احنا الهند تقريبا يعني من اول الغزنويين واحنا نازلين او ملوك المماليك، مماليك الهند، لان كان زي المماليك في مصر كان في ظاهره في مماليك في الهند وفي ملوك طوائف في الهند، فبرضه الهند فيها شويه حاجات لطيفه والمسلمين تاريخهم طويل جوه الهند، فاحنا محتاجين الهند كمان، عايزين برضه ايه مشجره ليها وخرائط تانية. احنا كل ده اللي بنتكلم عنه سياسي. فانا لما اقول لك مثلا الامام الشافعي كان عايش في انهي عصر خليفه، الامام مالك كان حاضر امتى، فانت عايز تاخد جدول فقه وجدول حركات صوفيه. احنا اللي متبقي لكم مشجرات حركات صوفيه المذاهب العقديه والمذاهب الفقهيه. لما اقول لك مثلا الامام الغزالي كان عايش في انهي عصر، انهي فقيه في انهي خليفه، خلاص وهكذا، انهي خليفه في انهي عصر، فانت هتشوف ايه، تقول ده الامام ده كان من سنه كذا لسنه كذا، يبقى ده حضر في، هتفاجئوا ان في ائمه حضروا، يعني مثلا الامام مالك حضر 14 خليفة أموي على العباسي وهكذا. خلاص كده؟ طيب احنا كنا المرة اللي فاتت تكلمنا، ممكن حد يطفي النور في ايه؟ ما هو احنا الملازم يا اخوانا اللي ما خدش المرة اللي فاتت، في الورق بعددكم، يعني هو متصور 108 نسخة على عدد الناس اللي هم 108 بني آدم، فحضرتك اكيد ليك نسخه من المره اللي فاتت ومن المره دي، هنشوف بعد كده هندفعك كام ده لسه، لكن المهم تاخد نسخه. خلاص، لان المشجرات دي في الاخر هي دي اللي هتبقى ايه، الذاكره بتاعتك للبحث يعني. طيب احنا عايز ايه؟ سكان في ما احنا قلنا هنسلمها على سيدي هيا في الاخر. حصل، احنا قلنا في الاخر، لا في الاخر. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد احنا ليه على الراشدين؟ ليه مين قال ان احنا على الراشدين؟ لسه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم، احنا تكلمنا شوية عن احوال العرب واهمية ايه كده كويس. تكلمنا عن اهميه معرفه تاريخ العرب قبل الاسلام، قلنا الاسباب معرفه الحاله الاقتصاديه والحاله الدينيه والعادات والتقاليد وفكره التصور الجاهليه، قلنا لان ده مضر ونافع، مضر جدا لو انت مش عارف احوال الجاهليه فتصور ان انت ايه بريء من احوال الجاهليه، فانت عايز تعرف الاحوال التي ارسل بسببها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث القدسي يقول ان الله عز وجل نظر الى العرب والعجم فمقتهم جميعا كلهم على بعضه الا بقايا من اهل الكتاب. فايه سبب المقت؟ يعني الله عز وجل مقت كل اهل الارض ما عدا بقايا من اهل الكتاب، يعني كان على المسيحيه الحقه. خلاص، طيب ليه بقى، ليه مقتهم؟ اكيد بيعملوا حاجه غلط، الحاجه الغلط دي هي احوال الجاهليه، عشان الناس، وده احنا يمكن فصلنا فيه شويه المره اللي فاتت، حاجات متعلقه بتصوراتهم متعلقه بالنساء والاحوال الاجتماعيه وهكذا، والتصورات العقديه ومنها الوثنيه. خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو ضارب النسب في العرب، هو من ولد اسماعيل، هو من ذروه العرب، هو من اعز القبائل اللي هي قبيله قريش، ومن اعلى ابواب من بني هاشم من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم كعاده، يعني هو لم يبعث نبي الا نبي واحد في غير منع من قومه، يعني سيدنا لوط الوحيد الذي بعث في غير منع من قومه، باقي الانبياء بعثوا في بيوت قويه، عشان كده حتى كثير جدا في مخاطبات الانبياء اظن سيدنا شعيب قال ولولا رأتك لرجمناك، يعني لولا انك لك من يتعصب لك. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تتصوروا مقدار بذل عمه، ولم يكن على دين ومات على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من اشراف قريش وفي ذروة بني هاشم، فيعني امتنع الناس عن ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب منعة عمه. خلاص، تم ان هو يقتل لحاجه، ان هو في المنع ان هو يكون، لا يعني يكون من بيت او كذا. خلاص، عشان كده حتى كلام سيدنا لوط تلاقيه يقول ايه، او اوي الى ركن شديد، فكره ان هو ايه يعني كانه مستضعف وسطهم، اما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المشكله بس ان هو ايه ان يؤمن به الناس، لكن هو اما في هو في منع من قومي في منع من قومي من بيت من بيت اي ماشي، لكن هما الاثنين هاجروا فهو مستضعف يعني هو بعد حرق سيدنا ابراهيم، محاوله حرق سيدنا ابراهيم ثم نجاهم الله عز وجل فخرج ابراهيم ولوط لان هو اللي امن به خلاص، فهو دي فكره ان هو ايه مش في منع من قومي خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احواله في قبل البعثه، احنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 40 سنه قبل البعثه. الأربعين سنه دول مهمين جدا في تصوراتنا احنا عن حال العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضارب يعني في المعرفه باحوال العرب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي كان معظم الاشياء اللي بيامر بها وينهى عنها عارف احوال العرب في الجاليه، لدرجه ان هو كان يكلم بعض الناس مثلا من اليمن او كذا فينهاهم عن بعض الاوعيه، حتى منهم بعض الناس هو يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم من مكه فقال له وما ادراك ما كذا وكذا وكذا، اسماء اوعيه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال لهم ما تاكلوش وما تشربوش اسم الاوعيه الفلانيه، فقال له وما ادراك بكذا، فقال له ايه قد تجرت عندكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معرفه واسعه جدا باحوال وكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الاب ثم توفت عنه امه ثم تولى جده رعايته ثم انتقلت رعايه النبي صلى الله عليه وسلم الى عمه. دايما يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيه مواساه لكل احد، يعني اي واحد تصيبه مصيبه فيتاثر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر من هذه المصيبه. فواحد يقول لك مثلا ان هو نشا يتيم، النبي صلى الله عليه وسلم نشا يتيم الاب وتاتم بامي بعد ذلك ثم نشا فقيرا ثم النبي صلى الله عليه وسلم كذبه قومه، ودي من اشد الاشياء على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكذبك اقرب الناس اليك، ثم الإزاء الجسدي والبدني وكل ده تعرض ليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إزاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في احب زوجاته اليه وهي عائشه رضي الله عنها، ثم فقدان كل اولاده الذكور وهو حي، ثم فقدان كذا واحده من بناته وهو حي خلاص. فالنبي صلى الله عليه اخرجه من بلده مصابوا في كثير جدا من احب الناس اليه ومن نصروه زي سيدنا حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ومثل به وهو حي وهكذا. فدايما يقولون يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسوه لكل احد، يعني ايه واحد يقول لك ايه مثلا انا اولاده ماتوا فحزين ولم يعقب ولد ذكر فقد يتغير قلب الانسان ويحزن وكذا، اما النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي كل اولاده الذكور عبد الله ابراهيم والقاسم وهو حي وعير بهذا خلاص وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعرض لكثير جدا من البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأته يتيم أو فقير ده من الأشياء التي أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو في سلوكه بعد كده بجانب الرحمة بتاعت النبوة لا التكوين الشخصي، حتى كثير جدا في ناس بيقولوا نشأة الأنبياء بل مهن الأنبياء من جزء من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وهو صغير، فحتى الصحابي قال له أنت يا رسول الله؟ قال نعم رأيت غنم لبعض خالاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه برضو اشتغل بمهن متعلقة بإيه؟ بمداومة الرعاية وبالرفق وكذا، فإيه؟ ده جزء من طبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم نقدر نقول إن هو ومجموعة كبيرة زي سيدنا أبو بكر الصديق وقس بن ساعدة وزي زيد بن عمرو وهكذا، دول كلهم من الأحناف. يعني من الأحناف؟ يعني كانوا لا يتعبدون للأصنام في الجاهلية، غير مقتنع أن هذه الأصنام هي آلهة ولا يأكل من مما يذبح على النصب لوحده كده خلاص. ده هو يعتقد في أن ما عليه الناس هذا الدين باطل وأن هناك إله حق ولا يعرف له دين لا يعرف له الشرع خلاص. طبعا احنا عندنا روايات مشهورة عن قس بن ساعدة وعن ورقة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين، شاف النبي كده وشاف النبي كده وأدرك أنه نبي خلاص. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كذا واحد فيهم، سئل عن سيدنا ورقه فقال ياتي بيني وبين عيسى وحده. ليه؟ فكره الايمان ان هو موحد بدون شرائع، يعني مقر بوحدانيه الصانع. واحد يقول لك طب جاله منين التوحيد ده؟ لان العرب كانت فيها بقايا من مله ابراهيم، ده جزء ممن راه النبي صلى الله عليه وسلم في نقدر نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بالمجمل كده كان على مله ابراهيم، يعني عارف ان العرب تعبد رب هذا البيت وان هذا البيت قد بناه على هذه الأسس إبراهيم النبي وأنه من ناس إسماعيل النبي خلاص. طيب فين بقى الشرعة؟ ما فيش شرعة، واضح إن ما عليه الناس من الشريعة واضح إن هي دي تم إيه؟

رسالة رب. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايزه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد بغيته في بعض شباب من المدينة. كان وقع قتال ما بين قبيلتين من أكبر قبائل أو أكبر البطون في المدينة، اللي هو الأوس والخزرج. هو أحلفهم من اليهود، دول محلفين شوية من اليهود ودول محلفين شوية من اليهود، وكان اليهود يكثرون جدا في المدينة، وليهم حصون وأسلحة حتى كانت غير معتادة عند العرب، زي الدبابات. دبابات حاجة بينزل تحتها الرجالة وحاجات تجار، وليها حاجات تهد بها الحصون وكذا، اسمها دبابة ومشهورة كده في السيرة حتى. وبعض الأدوات القذف زي المنجنيق، مقلع كده بتحط فيه أحجار وأشياء أحيانا وتقذف على الحصون وكذا. حتى اليهود كان معهم حاجات دي، والنبي صلى الله عليه وسلم انتفع وهو بعد كده بعد دخوله حصون اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم التقى بعض الشباب كانوا جايين يستنصروا برؤساء القوم في مكة. إيه اللي حصل؟ وقع بينهم قتال، فقالوا احنا ايه عايزين يعني ايه قوة خارجية تنصرنا. ما هي القوة اللي تنصرنا دي؟ فحبوا يستعينوا برؤساء قريش. فلما أتوا التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم انتم منين؟ قالوا له من المدينة. جايين ليه؟ قالوا له كذا كذا كذا وجايين نستعين بحد. قال لهم طب انا اقول لكم حاجة احسن من اللي انتوا ايه جايين بسببها. ايه اللي ايه احسن؟ قال لهم اني رسول من قبل الله عز وجل، ادعو الناس الى كذا كذا كذا، واريد ان يحملني احد. فالناس وقع في منهم بموقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها طبعا احنا عندنا تقريبا في التقسيم في السيره احيانا بيقسموها 2 او 3، بيعة العقبة الاولى، بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثالثة. احيانا الناس بتقسمها كده، واحيانا اللقاء الاول ده وبعد كده بيعة العقبة الاولى وبيعة العقبة الثانية، اللي هو ايه التقوا النبي صلى الله عليه وسلم. منهم بعض الناس امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا، ففي العام المقبل يعني في الموسم فاتوا به عدد اكبر، وبعد كده في البيعه الاخيره جو بعدد يعني يصل الى 80 واحد، منهم ثلاث نساء او تقريبا ثلاث نساء ومجموعه كبيره من الرجال تصل 80 واحد. فاتوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان يهاجر. هو كانت البيعه عايز ايه؟ ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق منهم انهم اولا في المده من عام 11 12 13 حتى الهجره، ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يمهد له في المدينه بدعوه الناس ان هناك نبي اسمه كذا كذا كذا يدعو الناس الى كذا كذا. وارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه منهم على راسهم سيدنا مصعب بن عمير، كان ايه يبلغهم ما نزل على قلب محمد من القران وكذا، لان كان معظم القران نزل في مكه. القران 114 سوره نزل في مكة تقريبا 86 سورة أو حاجة و90 سورة على حسب الخلاف ما بين العلماء في تحديد المكي والمدني. فاحنا عندنا تقريبا 90 سورة نزلت في مكة، فكان جل القرآن نزل في مكة. فسيدنا مصعب بن عمير كان يبلغ الناس، ففشل الإسلام جدا في المدينة لدرجة أنه لا يكاد يوجد بيت في المدينة لم يدخله الإسلام ولم يسلم فيه أحد. أحيانا كانوا الصبيان والنساء يسلموا والأب مش مسلم ومخبين عليه، زي سيدنا عمرو بن الجموح الانصاري كان بيعبد الاوس والخزرج، كانت تعتقد في مناه. احنا قلنا في الاصنام ان كل بلد ليها اهتمام بصنم معين، كانوا مهتمين جدا بمناه وكانوا بيعبدوه. فهو عامل له صنم بورتابل معاه في البيت او ميني وجايبه في البيت بيعبده مناه ده. فاولاده كانت مراته اسلمت واولاده اسلموا ومن وراه، وهو محرج عليهم قال لهم هو حد يروح يكلم رسول يعني رسول النبي او الرجل اللي بيزعم ان هو نبي، لان هو جاي اول حاجه بيسمعوها ان هو جاي يبطل عباده الاصنام وده الاله بتاعه، فالكلام ده مش كويس خلاص. فجي حد من عياله احتالوا عليه، قصه مشهوره سيدنا معاذ ومعوذ وخالد جوا عملوا ايه؟ خدوا الصنم، صحي الصبح ما لقوهوش، دور عليه لقوه بقى رامينه له على الارض فجي خدوا ونضفوا ورجعوا مكانه خلاص. بعدها بشويه يوم تاني صحي مش لاقي الصنم، يدور عليه برضه يلاقيه متكحول في الارض ومليان تراب وبتاع، ينظفه وبتاع ويرجعه. مره الاخرانيه قال له بص انا والله لا اعرف اللي بيعمل فيك كده يعني كنت عذبته، لكن انا مش عارفهم. فانا فراح جاب له سيف وعلقه في ايه في رقبته وقال له فادفع الاذى عن نفسك. يلا بقى مش اله بقى خلاص. سابه صحي الصبح ما لقوش هو والسيف خلاص، والقيمة مرمي في يعني كأنه قليب أو مكان بيترمي فيه الزبالة والأوساخ بتاعت أهل المدينة. فبصله كده وقال قبيتين شعر وقال له يعني أنت لو إله ما يتعملش فيك الحركة خلاص وأسلم. لما رجعوا كلموه أولاده وبتاع، هم كانوا بيحتلوا عليه عايزين يفهموه إن ده لا يدفع عن نفسه الأذى، بل أنه يكون إله يدفع عن الضر أو ينفع الناس يعني. فقالوا له يعني أنت ما سمعت حاجه من اللي قال لهم انتوا سمعتوا؟ قالوا له احنا ما سمعناش.